الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس ووكيع عن شعبه عن معاويه بن قره قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني يقول قرا النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته. قال معاوية: لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. في الرواية الأخرى عن عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، يوم فتح مكة، على ناقته يقرأ سورة الفتح. قال فقرأ ابن مغفل ورجع. فقال معاوية: لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لولا أنه خشي أن يجتمع الناس. الترجيع ترديد الصوت، ترديد الصوت كما يقال الترجيع في الأذان، أن يردد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله مرتين قبل أن يرفع بهما صوته. فالترجيع ترديد الصوت في المد: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فيجعل في المد نوع من تغيير الصوت وترديده بحيث يكون هناك تغني أثناء القراءة، والله أعلى وأعلم. هذا يدل على مشروعية التغني للقرآن. والكلام كما ذكرنا في التغني والقراءة للألحان خلاصتها أن ما كان سببا للرقة وإثارة الخشية فإقبال النفوس على استماعه فهذا أمر مشروع، وما كان من مط وإخراج الكلام عن موضعه بزيادة أو نقص أو مد غير ممدود أو إدغام ما لا يجوز إدغامه فهو مكروه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن. عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنشر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت في القرآن. في الروايات الأخرى بدل تنفر تنقز. عن قال حدثني حسن بن علي الحلواني وحجاج ابن الشاعر وتقاربا في اللفظ قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا يزيد ابن الهاد أن عبد الله بن خباب حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربجه إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا، قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى ابنه يعني فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرضت في الجو حتى ما أراها، قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فقرأت ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فقرأت ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها، خشيت أن تطأه، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرضت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. قال النووي رحمه الله باب نزول السكينة لقراءة القرآن. يقول في قوله كان رجل يقرأ سورة الكهف عنده فرس مربوط بشطنين، الشطن هو الحبل الطويل المضطرب، يعني كانت مربوطة بحبلين، جعل فرسه ينفر أو تنفر، وقال ينقز وفي بعض النسخ ينفذ، حكاه القاضي رياض عن بعضهم مغلطة، ينقز يعني يفد، وتنفر يعني يعني تفر مضطربة، نفرت الدابة رؤية نتيجة لرؤيتها ما تخافه فتتحرك، تنقز يعني تفد وتقفز من الضوء الذي رأته الفرس. وقد كان يخشى من شدة حركتها أن تطأ، أن تدوس يعني على ابنه يحيى الذي كان قريبا في المربد، المربد اللي هو مكان لتخزين الحبوب أو لربط الفرس. قال فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة نزلت للقرآن، وفي الرواية الأخرى تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. قد قيل في معنى السكينة هنا أشياء، المختار منها أنها شيء من مخلوقات الله تعالى فيه طمأنينة ورحمة، ومعه الملائكة، والله أعلم. والله أعلم أن تنزلت السكينة مع الملائكة، السكينة من السكون، فيحصل تحصل في القلب سكينة يخلقها الله عز وجل في قلب العبد المؤمن، وتشريفا لهذا الوصف يتنزل به الملائكة، وهي أمور ما يعني تقع في القلب وصفات تقع في القلب بسبب قراءة القرآن، والملائكة إذا نزلت نزلت معها السكينة، والله أعلم. هذا أصح الأقوال. ما قيل في تفسير السكينة في تفسير قوله تبارك وتعالى عن التابوت فيه سكينة من ربكم وأنها هرة في وجه إنسان، ونحن ذلك كلها من الإسرائيليات الله أعلم بها، والذي يظهر أنها بمعنى الطمأنينة والسكون الذي يقع في القلب تنزل به الملائكة وتقذفه في قلب العبد المؤمن. وهذه أمور لا مانع أن تكون، وإن كانت أمور معنوية إلا أن أشياء تنزل تؤدي إلى حصولها، وهي تنزل مع الملائكة تلك المخلوقات النورانية، والله أعلم. فالمقصود أنها بمعنى معلوم بدلا من أن تفسر بكلام مجهول لا يستدل عليه إلا بالإسرائيليات، من أنها شكل لها شكل معين، شيء معين اسم السكينة، خلاف المعلوم من اللغة، فإن السكينة معنى لغوي معلوم. تلك السكينة أي نزلت الملائكة معها سكينة، وحصل ذلك بسبب قراءته في القرآن رضي الله تعالى عنه. يقول وفي هذا الحديث جواز رؤية آحاد الأمة الملائكة، لأن أسيد بن خضير رضي الله عنه رأى الملائكة، قال تلك الملائكة، هو رآها مثل السحابة فيها السرج فيها المصابيح، ورآها ترتفع، وليس هذا خاصا به بل رأته الفرس، ولذلك جعلت تقفز وتفل، ولذلك كان هذا أمرا يدل على جواز رؤية آحاد الأمة من الصالحين للملائكة، ويدل أيضا عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم، فيجوز أن يرى المؤمن الملائكة على سبيل الكرامة، ولكن لا بد أن يقع تمييز بين ما قد يراه بعض الناس حال عبادته من أنوار أو سماع أصوات، لابد أن يميز بين أن هذا من أمر الله سبحانه وتعالى للملائكة بالنزول، وبين ما قد يقع من ذلك من وسوسة الشياطين وتلبيسات الشياطين. وأعظم ما يقع به التمييز حال العابد، وهذا هو الفرقان بين خوارق العادات التي تقع لأولياء الشيطان الذين قد يرون أصواتا، قد يرون أضواء ويسمعون أصواتا ويرون أشياء تكون من الشياطين ولا تكون من الملائكة، خصوصا كما ذكرنا إذا كان حال هؤلاء على خلاف السنة. وكما قال الليث: إذا رأيتم رجل يسير على الماء فلا تصدقوه حتى تروا استواء السنة. فقال الشافعي: قصر الليث إذا رأيتم رجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقوه حتى تروا استواء السنة، يعني ولو كانت أشد من السير على الإيه؟ على الماء، فلا يصدق إلا بالنظر في اتباع الكتاب والسنة والتزامه بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث فيه إثبات كرامات الأولياء من أنواع الكشوف، ويعني العلوم والمكشفات، لأنه كشف له عن الملائكة التي في الأصل أنها مستترة عنا لا نراها، ولو استمر على القراءة كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام وهو قرأه، يعني يقول اقرأ، بمعنى كان الأمر الشرعي أن تستمر في القراءة، وإلا فالأمر إنما يتوجه للمستقبل. إنما على أمر قد مضى المقصود بيان الحكم الشرعي. يا ليتك كنت قرأت، أو ينبغي أن تكون استمرت قراءتك ونحو ذلك. فلو كان فعل ذلك لخرجت الملائكة إلى الناس، وهذا كله يدل على أنواع الكشف والعلم الذي قد يحصل للإنسان ما لا يحصل لغيره. فرؤية الملائكة ممكنة، وهي من كرامات الأولياء، والله أعلم. قال: وفيه فضيلة القراءة، وأنها سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة. والذي يظهر أنه أفضل أنواع القراءة أن يكون في الصلاة، فذلك أن أسيد قال: فانصرفت أي من الصلاة، والله أعلم. فكان الظاهر أنه كان يصلي، فكلمة انصرفت دليل على أنه كان في الصلاة. قال: وفيه فضيلة استماع القرآن، لأن الملائكة نزلت لتستمع القرآن، لتستمع قراءة أسيد بن حبيش رضي الله تعالى عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ فلان، وفي الرواية الأخرى اقرأ ثلاث مرات، معناه كان ينبغي أن تستمر على القراءة وتغتنم ما حصل لك من نزول السكينة والملائكة، وتستكثر من القراءة التي هي سبب وقائها. وفيه فضيلة عظيمة لأسيد بن خضير رضي الله عنه، وهو من سادات الأنصار، وهو كان رضي الله تعالى عنه من حسن الصوت بالقراءة، ومن أجل ذلك نزلت الملائكة، والله أعلم. المربد هو الموضع الذي يلبس فيه التمر كالبيدر للحنطة ونحوها. جالت فرسه أي وثبت، وقال هنا جالت، وفي الرواية الأخرى عنده فرس مربوط، فالفرس يقع على الذكر والأنثى، والله أعلم. الظلة بمعنى السحابة كما ذكرنا. عرجت في الجو يعني صعدت في الجو حتى ما أراها. قال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن أبي عوانة. قال قتيبة: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأسرجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. في الرواية الأخرى: بدل المنافق الفاجر. قال النووي رحمه الله: فيه فضيلة حافظ القرآن واستحباب ضرب الأمثال لإيضاح المقاصد. الأترجة ثمرة طيبة الطعم طيبة الرائحة، هي ليست التفاح ولكن شبيهة بها من وجود الرائحة ووجود الطعم الطيب، والله أعلم. فوجود الذي يقرأ القرآن يعني يحفظه ويقرأه، فالقرآن يجعل ريح المؤمن طيبا لأنه يسمع منه الكلام الطيب بقراءة القرآن، هذا يدل على أنه يكون في جوفه فيحفظه ويقرأه ويستدل به ويسمعه للناس. والطعم الطيب أثر وجود الإيمان في القلب، فهو طيب القلب وطيب المنطق كذلك. والتشبيه للطعم، التشبيه بالطعم في الإيمان، والتشبيه بالرائحة في القرآن لأجل أن الكلام هو الذي يظهر للناس، وأما الإيمان فهو أمر إنما هو في باطن المؤمن، والله أعلم. وهذا دليل على أن المنافق قد يقرأ القرآن وقد يحفظه، نعوذ بالله من ذلك، فلا يدل على أن كل من حفظ القرآن كان مؤمنا، بل ربما كان المنافق ممن يحفظ القرآن ويقرأه على الناس. مثل الريحانة هي مثل يدل على انتفاع الآخرين وعدم انتفاع الشخص، فالناس ينتفعون بمن قرأ القرآن ولو كان فاجرا ولو كان منافقا، فالناس إنما ينتفعون بسماع القرآن على أي حال. وأما المنافق الذي لا يقرأ القرآن والفاجر الذي لا يقرأ القرآن فهو أسوأ الأقسام الأربعة، ونعوذ بالله من النفاق. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري جميعا عن أبي عوانة. قال ابن عبيد: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. قال النبي رحمه الله: باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه. قال: السفرة جمع سافر ككاتب وكتبة، والسافر الرسول والسفر الرسل، لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله. وقيل السفرة الكتبة، والبررة المطيعون من البر وهو الطاع، والماهر الحاذق الكامل الحفظ. الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة بجودة حفظه وإتقانه. قال القاضي: يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقا للملائكة السفرة لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى. قال: ويحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم وسالك مسلكهم. والصحيح أنه معهم كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يحضرون مجالسه في الدنيا، كما دل عليه حديث أسيد بن حضير، حديث أبي سعيد الخدري في قراءة أسيد بن حضير، وأن الملائكة كانت تستمع قراءته. فالملائكة يحضرون حلق الذكر ويحضرون مجالس قراءة القرآن، ولو كان الإنسان وحده ولو في صلاته فهو تحضره الملائكة. فإذا هو معهم في الدنيا ومعهم أيضا في الآخرة، والله أعلم. والسفرة الكرام البررة هذا ترغيب، فيدل على علو منزلة هؤلاء. هل يدل على أن الملائكة أفضل من بني آدم، من مؤمني بني آدم؟ ليس دليلا على ذلك، وذلك أن المعية تقتضي الاشتراك في يعني في المنزلة ولا يلزم التساوي. فمن أطاع الله والرسول هو مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فالمعية حاصلة والمنازل متساوية. والذي تدل عليه الأدلة أن مؤمني بني آدم إذا دخلوا الجنة أفضل من الملائكة، هذا على سبيل الإجمال، هذا الإجمال دون ذكر أن يقال هو أفضل من جبريل مثلا أو أفضل من ميكائيل، لا نقول ذلك، بل الكلام على عامة الملائكة. وأما كونه يعمل بعملهم ويسلك مسلكهم فهو معنى الحق، لكن الحديث يدل على معية هي أخص من هذا المعنى، والله أعلم. قال: وأما الذي يتتعتع فيه فهو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه، فله أجران: أجر بالقراءة وأجر بتتعتعه في تلاوته ومشقته. قال القاضي وغيره من العلماء: وليس معناه الذي يتتعتع عليه له من الأجر أكثر من الماهر به، بل الماهر أفضل وأكثر أجرا، لأنه مع السفرة وله أجور كثيرة، ولم يذكر هذه المنزلة لغيره، وكيف يلحق به من لم يعتني بكتاب الله تعالى وحفظه وإتقانه وكثرة تلاوته وروايته كاعتنائه كاعتنائه حتى مهر فيه، حتى صار ماهرا فيه، والله أعلم. فلا شك أن الأول مقدم، وهو الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، بخلاف الذي يقرأه وهو عليه شك ويتتعتع فيه. هذا يدل على أنه ينبغي أن يثقن الإنسان الحفظ، وذلك بكثرة التلاوة والقيام به في الصلاة، فإن من قام به آناء الليل وآناء النهار ثبت وجعله الله عز وجل في قلبه. قال: حدثنا هداب بن خالد، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال: الله سماني لك؟ قال: الله سماك لي. قال: فجعل أبي يبكي. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. لم يكن الذين كفروا، أي سورة البينات. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى. بكى رضي الله عنه فرحا بفضل الله سبحانه وتعالى أن سماه الله عز وجل باسمه في الملأ الأعلى، وأن أمره أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسمعه سورة البينة له خاصة. قال النووي: باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه، وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه. استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قرأ، وأبي كان هو من أهل الفضل، وفي الحديث الصحيح: أقرأكم أبي، أقرأ الصحابة أبي رضي الله عنه. فهذا دليل على فضل أبي بن كعب رضي الله عنه. وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من أبي، وما ذلك أمر بأن يقرأ عليه سورة البينة. قال في الحديث فوائد كثيرة، منها استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه وأهل الفضل وأهل العلم به والفضل، وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه. ومنها المنقبة الشريفة لأبي بقراءة النبي صلى الله وسلم عليه، ولا يعلم أحد من الناس شاركه في هذا، يعني في أن الله سماه له وخصه بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئ أصحابه القرآن ويعلمهم القرآن ويتلوه عليهم، ولكن الخصوصية لأبي رضي عنه في أن الله سماه للنبي عليه الصلاة والسلام. أن الله سماه له وأمره أن يقرأ عليه هذه السورة. قال ومنها منقبة أخرى له بذكر الله تعالى له ونصه عليه في هذه المنزلة الرفيعة. ومنها البكاء للسرور والفرح مما يبشر الإنسان به ويعطاه من معالي الأمور. في بعض الروايات أن بعض التابعين سأل أبيا هل فرحت بذلك؟ فقال ومالي لا أفرح، والله عز وجل يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهي دموع فرح وسرور وشوق لله سبحانه وتعالى ومحبة له عز وجل وشعور بالاستفاء والتكريم العظيم. والمؤمن إذا استحضر أن الله اجتباه أكرمه وأعطاه ما لم يعطي غيره كان ذلك من أسباب شوقه إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أسباب زيادة محبته لله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه وتعالى لموسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وقال واصطنعتك لنفسي، وقال عز وجل فيما قالت الملائكة لمريم يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، وكما قال يعقوب عليه السلام ليوسف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. فالاجتباء والاصطفاء والاختيار والإنعام بالنعم التي يخص بها العبد دون غيره من أعظم أسباب جالبة للمحبة والشوق إلى الله سبحانه وتعالى. وأما قوله، قال النووي وأما قوله الله سماني لك، فيه أنه يجوز أن يكون الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على رجل من أمته ولم ينص على أبي، فأراد أبي أن يتحقق هل نص عليه أو قال على رجل، فيؤخذ منه الاستثبات في المحتملات. فاختلفوا في الحكمة في قراءته صلى الله عليه وسلم على أبي، والمختار أن سببها أن تستنى الأمة بذلك في القراءة على أهل الإتقان والفضل ويتعلموا آداب القراءة فلا يأنف أحد من ذلك. وقيل للتنبيه على جلالة أبي وأهليته لأخذ القرآن عنه، وكان بعده صلى الله عليه وسلم رأسا وإماما، كان وهو بعده أيضا فشامي. هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة وفي الزمن، أنا النسخة اللي عندي بعده ما فيش أمر سهل، يعني كلام النووي يعني أصلا مش في لفظ الحديث أصلا. هو أبي رضي الله عنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بأنه أقرأ الصحابة، وهو كذلك كان بعد النبي عليه الصلاة والسلام كان يعده صلى الله عليه وسلم رأسا وإماما في إقراء القرآن، وهو أجل ناشرته أو من أجلهم، أجل من نشره يعني، ويتضمن معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك للإخبار بالغيب، وأنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام فعلا كان أبي هو من أكثر الناس نشرا لقراءة القرآن، وهو أحد الذين روى عنهم أئمة القراءة، الذين أخذ عنهم أئمة القراءة قراءتهم. قال: وأما تخصيص هذه السورة فلأنها وجيزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته والإخلاص وتطهير القلوب، وكان الوقت يقتضي الاختصار، والله أعلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن حفص، قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياش عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي، فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل، صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى عن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: اقرأ علي. عن إبراهيم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأ عليه من أول سورة النساء إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فبكى، صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم. يبدو أنها قراءة أخرى أو هكذا كانت في مصحف ابن مسعود، أنها كانت مرة أخرى، لكن هذا لا يظهر، لأنها فكيف جئنا بك على هؤلاء شهيدا، أو أنها تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فهو يشهد عليهم فترة وجوده فيهم، لأنه إنما يشهد على ما علم منهم. قال: باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر. فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر. قال: في حديث ابن مسعود هذا فوائد منها: استحباب استماع القراءة والإصغاء لها والبكاء عندها وتدبرها، واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع له، وهو أبلغ في التفهم والتدبر من قراءته بنفسه، يعني في بعض الأحوال، وإلا فالقراءة بالنفس قد تكون في مواطن أكثر عونا على التدبر، والله أعلم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يتعبد بكل أنواع العبادات في القرآن، يقرأه بنفسه، يعلمه لأصحابه، يسمعه من أصحابه ويراجعونه عليه. قال: وفيه تواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم، يعني يجعل قراءة طلب النبي صلى الله عليه وسلم القراءة من عبد الله بن مسعود تواضعا منه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه فضيلة عظيمة في عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى من قراءته رضي الله تعالى عنه، وكان مستمرا في القراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي ودموعه تسيل صلى الله عليه وسلم، حتى غمزه رجل إلى جنبه فنبهه إلى بكاء النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الرواية الصحيحة أخرى قال: حسبك حسبك. أي كفاك ذلك. قال بعض أهل العلم: إذا كان الشهيد يبكي إشفاقا فكيف بالمشهود عليه؟ هذا يدلنا على الخطر العظيم ليوم القيامة، خطر يوم القيامة. إذا كان الشاهد الذي استشهده الله عز وجل يبكي شفقة ويخشى من يوم القيامة، فكيف بمن يشهد عليه؟ كيف بمن ليس له هذه الأعمال الصالحة؟ نسأل الله العافية. والاستفهام في قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، في التعظيم، أي يكون الأمر أمرا عظيما، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني على أمته عليه الصلاة والسلام، على أمة الدعوة، فكل من بلغته دعوته فهو عليه شهيد، والأنبياء شهداء على أممهم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنت بحمص فقال لي بعض القوم: اقرأ علينا. فقرأت عليهم سورة يوسف. قال: فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أنزلت. قال: قلت: ويحك، والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي: أحسنت. فبينما أنا أكلمه إذ وجدت ريح الخمر. قال: فقلت: أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ لا تبره حتى أجلدك. قال: فجلدته الحد. قال: هذا محمول على أن ابن مسعود كان له ولاية إقامة الحدود، لكونه نائبا للإمام عموما، أو في إقامة الحدود أو في تلك الناحية، أو استأذن من له إقامة الحد هناك في ذلك ففوضه إليه. قال: هذا لأجل أن لأنه لم يعلم أن ابن مسعود كان أميرا على حمص، لم يذكر ذلك ولم يذكر هو ذلك، فكيف يكون هو الذي يقيم الحدود؟ والأصل أن إقامة الحدود إنما يقيمها الإمام، فذكر هذه الاحتمالات ليبين أن ذلك تم بإذن الإمام أو بأمره، والله أعلم. وأعلم. قال: ويحمل أيضا على أن الرجل اعترف بشرب خمر بلا عذر، وإلا فلا يجب الحد بمجرد ريحها لاحتمال النسيان والاشتباه والإكراه وغير ذلك. هذا مذهبنا ومذهب آخرين، يعني في مسألة خلاف. هناك من يقول أن وجود رائحة الخمر للإنسان هو كالبينة في كونه قد رآه يشربها، والذي يظهر والله أعلم أن هذه الرائحة دليل، إلا أن يذكر من وجدت منه رائحة الخمر عذرا، كأن يذكر إكراها أو خطأ، كأنه شربها خطأ، وهذا لا يتصور في البينة الصريحة، وهو أنه رآه يمسك الخمر في يده ويشربها، وكذا أمر الإكراه. فالأصل عدم وجود هذه العوارض، ولذا نقول أن الصحيح أن من شهد لأنه شم من فلان رائحة خمر ولم يذكر هذا المشهود عليه عذرا، عد هذا جزءا من البينة، والله أعلم. ولا شك ولا خلاف لأنه لو اعترف بالشرب لزم إقامة الحد عليه، لزم إقامة الحد عليه. وقوله وتكذب بالكتاب معناه تنكر بعضه جاهلا، وليس المراد التكذيب الحقيقي، فإنه لو كذب حقيقة لكفر وصار مرتدا يجب قتله. وقد أجمعوا على أن من جحد حرفا مجمعا عليه في القرآن فهو كافر تجري عليه أحكام المرتدين، والله أعلم. ويمكن أن يكون قال ذلك متأولا أو قال ذلك حال سكره، وأكثر العلماء لا يصححون ردة السكران، والله أعلم. ومنهم من يجعلها يجعل السكر إذا كان بسبب مباح عذرا، وأما إذا لم يكن بسبب مباح فهو مسؤول عما قال وفعل حتى ولو كان ردة. والذي يظهر من فعل ابن مسعود أنه لم يكفره رغم قوله وتكذب بالكتاب، لأنه إنما قال ذلك جهلا منه، فهو من أدلة العذر بالجهل، والله أعلى وأعلم. في أمر اعتقادي، وذلك أنه سماه مكذبا بالكتاب، لكن إذا كان يكذب بالكتاب إما لوجود جهل أو لزوال عقل فإنه يمتنع تكفيره، ففيه حجة لأهل السنة والجماعة في التفرقة بين النوع والعين، في أنه لا يلزم أن كل من قال كفرا أو فعل كفرا أن يكون خارجا من الملة بعينه، فيطلق القول يقال من كذب بالكتاب فهو كافر، ولكن ينظر فيما فعله الشخص المعين، إذا كان فعله عن تأويل أو جهل أو فعله حال زوال عقله ولو بسبب محرم فإنه يستحق العقوبة لكن لا يخرج من الملة، والله أعلم، لأن حد الردة من أشد الحدود فيدفع بهذه الشبهات، والله أعلم. فالفرق بين النوع والعين في الإطلاق، في أنه يطلق أنه إذا كذب الإنسان آية مجمع عليها، بل حرفا كلمة واحدة وحرفا واحدا مجمعا عليه. لماذا ذكر المجمع عليه؟ لأن هناك بعض الحروف مختلف فيها كالقراءات المختلفة، وبعض الناس ينكر بعض القراءات، وهذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، وبعضهم أنكر قراءات ثبتت متواترة، فعائشة رضي الله عنها أنكرت قراءة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وقالت إنها كذبوا، وأنكر بعض التابعين قراءة بل عجبت ويسخرون وقال إن الله لا يعجب، وهذا مع تواتر القراءتين في الموضعين، وهذا لم يكن متواترا عند المنكر ولكن كان متأولا في ذلك، فهو دليل على العذر بالتأويل والجهل، ولو وقع من عالم بمسائل أخرى قال يقال كيف يتصور أن يجهل فلان أو فلانا هذا الأمر، يتصور أن يكون عالما بمسائل جاهلا بأخرى ويتأول في إنكارها، مع أن هذا الأمر كما ذكرنا من أمور الاعتقاد، لا شك في أنه من أمور الاعتقاد وليس فقط العمل. فهو رد على الذين يفرقون بين مسائل يسمونها أصول الدين لا يعذرون فيها من خلفهم، وبين مسائل يسمونها فروع الدين أو أمور العمل يعذرون فيها من خلفهم، فهذا التفريق ليس مأخوذا عن أحد من أهل العلم ومن أهل السنة والجماعة، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة، عن التقسيم الذي يترتب عليه الحكم. أما تقسيم العلماء إلى أصول وفروع، تقسيم العلماء الدين إلى أصول وفروع أو عقيدة وعمل أو أمور اعتقادية وأمور عملية، فهذا للتسهيل في الدراسة والتعليم وليس لأجل افتراق الأحكام بين الأمور الاعتقادية والأمور العملية في مسألة التكفير للمنكر والمخالف. لكن أكثر مسائل الاعتقاد مستفيضة ومشهورة ومعروفة لدين الضرورة أو كثير منها، وكثير من مسائل العمل كذلك، ولو أنكرها منكر لصار كافرا. فلو أنكر إنسان مثلا أن الظهر 4 ركعات وهو في وسط أهل الإسلام فإنه لا يعذر لذلك ولا يقبل دعوى الجهل، ولو كان في أماكن يجهل فيها مثل ذلك فلا يكفر حتى تقوم الحجة. مع أن هذا مسألة، مع أن هذه مسألة عملية، لكن العبرة كما ذكرنا ليس بأن المسألة علمية أو عملية، بل العبرة بانتشار الأدلة. فما انتشر حكمه وسط المسلمين، انتشر العلم به حتى علمه العالم والجاهل والخاص والعام، وهذا معنى المعلوم من الدين بالضرورة، فإنه يكفر منكره سواء كان أمرا اعتقاديا أو أمرا عمليا. وما لم ينتشر علمه وأجمع عليه العلماء ولكن لم يصل العلم إلى العوام، فالمخالف مبتدع ضال بتقصيره في السؤال والتحري وملازمة أهل العلم. وأما ما كان مختلفا فيه اختلافا سائغا بين العلماء فلا ينكر ذلك، والله أعلى وأعلم. نعم. الذي ينكر المجمع عليه غير المعلوم من الدين بالضرورة مبتدع باطل. يبقى احنا الامور المعلومة من الامور المجمع عليها نوعين: امور مجمع عليها معلومة من الدين بالضرورة، وامور مجمع عليها غير معلومة من الدين بالضرورة. ومثل المجمع عليه ما عليه نص، ما فيه نص، يعني هناك آية أو حديث صريح مثل الإجماع في الحب، يعني ولو كان هناك خلاف لكن هناك نصوص صريحة واضحة، فمن خالفها كان أيضا مبتدعا، والله أعلم. وكل ذلك التبديع والتكفير مبني على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، والله أعلم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود أحسنت دليل على فضل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن يعم، والله أعلم. قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه 3 خليفات عظام سمان؟ قلنا: نعم. قال: فـ3 آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من 3 خليفات عظام سمان. حدثنا أبو خمر شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن موسى بن علي قال: سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؟ بطحان وادي قرب المدينة موجود فيه إبل، أو إلى العقيق وهو أيضا وادي، هو وادي العقيق الذي في يعني الذي هو ذو الحليفة. قال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم، أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ الكوماء من الإبل العظيمة السنان. قال: فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ 2 آيات من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، و3 خير له من 3، وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. قال النووي الخليفات الحوامل من الإبل إلى أن يمضي عليها نصف أمدها ثم هي عشار، يعني نصف مدة الحملة تبقى اسمها خليفة، بعد كده تبقى الإبل تسمى عشارة، هي في النصف الأخير. وعشراء نقع عشراء يعني حامل في النصف الأخير من الحمل. هذا الحديث فيه فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلم القرآن. الحديث الثاني فضل التعلم والقراءة مطلقا فيعلم أو يقرأ، إما شك من الراوي وإما تقسيم من النبي عليه الصلاة والسلام، فيعلم يتعلم، يقرأ يصلي بها الله أعلم. وفيه مشروعية النوافل في المسجد والله أعلم، واستحباب الإكثار من القراءة في الصلاة، وهذا يشمل صلاة الليل وصلاة النهار، وكلما ازدادت قراءته كلما ازداد نصيبه من الخير عند الله عز وجل. أقول قولي هذا الصف. هل يشرع تكرار قراءة الفاتحة كأنه لم يستشعرها؟ بعض العلماء يمنع من ذلك، الشافعية بعضهم يقول ببطلان الصلاة، والصحيح أنه لا تبطل الصلاة بذلك، فلترداد القراءة مشروع فعله النبي عليه الصلاة والسلام، قام بليلة قام بآية ليلة حتى أصبح يكررها، وفعله الصحابة، وما جاز في قراءة السورة جاز في الفاتحة والله أعلم. نسأل الله أن يفرج كربات المسلمين في كل مكان، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، يفرج كرب المكروبين من المسلمين ويفك أسر المأسورين. وسمعنا خبرا عجيبا أنه في أمريكا صلت امرأة الجمعة بالرجال ولم يجد لم يجدوا مسجدا فذهبوا الى كنيسه. والله ان هذا يعني علامات يعني على الضلال والمنكر، واظن ان الامر مقصود ان يضخم بهذه الطريقه، يعني 60 رجلا تافها لا ينبغي ان يعدوا في الرجال، اذ اعدوا انفسهم ضمن النساء هم الذين قبلوا ذلك ويروضون لهذه المراه الضاله المبتدعه، وولوها أمرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما آذن قط أن تأم امرأة النساء الرجال، ما آذن قط. وأما ما ذكروه من مذهب الطبري فهو مذهب شاذ غير معتبر، والحديث الذي احتجوا به حديث أم ورقة محمول على أنها أمت النساء من أهل بيتها، لأنها الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتخذ مؤذنا، فإذا لم تؤذن امرأة كما فعل هؤلاء الضالون، و يعني لا تصح الجمعة بهذه الطريقة عند الأئمة الأربعة، ولا صلاة الجماعة بهذه الطريقة، وصلاتهم رجالا ونساء يعني فيها صلاة الجمعة عند الجماهير العلماء صلاة باطلة. ولكن التضخيم لهذه المسألة يعني حاجة مقصودة لشغل الناس فعلا، لصرف الناس عن المهمات والملمات التي تنتظر أهل الإسلام. فمثل هذا الكلام الفاسد ينبغي أن لا يعبأ به، ولن يقبله بفضل الله يعني أحد من أهل الإسلام، فضلا عن صلاة النساء إلى جانب الرجال، وصلاة النساء كاشفات الرؤوس، كل هذا طعن في الإسلام وفي الدين. أن تؤذن امرأة تقوم تؤذن بشعرها المكشوف والعياذ بالله. ثم نقول هذا من الدين ما يعني حتى الحروف لم تخرج من مخارجها. نسأل الله العافية. قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة حديث صحيح. هل صوتها كله عورة؟ الصحيح أن الصوت ليس بعورة، وذلك إذا تكلمت بالمعروف، وليس من المعروف قط أن تؤذن امرأة. الله، برضو أسئلة كثيرة حول الموضوع ده. كما ذكرنا ومحتجوا بحديث أم ورقة أيضا في شيء آخر، وهو أنه كان لها غلام أعتقته عن دبر وجارية. هذا الغلام في ذلك الوقت الذي هو اشترك في قتلها بعد ذلك، ليس هناك دين أنه كان بالغا، ولا أنه كان يحسن القراءة، ولا أنه كان يصلي في البيت معها، وإنما أهل بيتها. هذا كلام لفظ مجمل، والاحتجاج بالألفاظ المجملة في وقائع الأحوال لا يقبله أحد من أهل العلم. فليس في الحديث نص أن هذا الغلام كان قارئا أو كان بالغا أو أنه كان يصلي وراءها، فكيف يحتج بمثل هذا وسترت كل النصوص الصريحة في تقديم الرجال وعدم جواز تقديم النساء، والأمر بتأخير النساء، وأنها أن شر صفوف النساء أولها لأنها تقتدي بالرجال، فكيف تتقدم على الرجال؟ فكيف تأم الرجال؟ أعوذ بالله من الضلال. يقول قالت لي إحداهن ربنا يقدر لك الخير، فقلت لها أظن أن هذه العبارة غير صحيحة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر إلا الخير، ولكن قد نراه شرا. أخطأت في ذلك، الله قدر مقادير الخلائق كلها خيرها وشرها، نؤمن بالقدر خيره وشره، الله لا يفعل إلا الخير. فعل الله هو الذي لا يجوز أن يوصف بالشر، أما تقديره قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي الشر المقدر والخير المقدر، فكل شيء عند الله مقدر. قال عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء اسمه الخير والإيه والشر، فمثل هذا ليس يعني منكرا. وأما أن نقول ربنا ييسر لك الخير أو لك الخير فنعم، لكن ليس يمنع، والله أعلم. وقرأ أو قرأت دعاء واجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، نعم هذا، لذلك نقول الصحيح أنه يصح أن يدعى نسأل الله أن يقدر لنا الخير. وعلمنا أصلا في دعاء الاستخارة صريح أصرح من ذلك، قال وإن كنت تعلم أن فيه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف ذلك عني، في قال وإن كنت تعلم أن فيه خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، اللي هو في الأمر المحبوب اللي كان هو فقدره لي ويسره لي، فجمع بين الأمرين بين قدره ويسره. سنة الجمعة البعدية تكون أربعا أو ركعتين، أو إن أردت أربعا صليتها في المسجد، وإن أردت اثنتين صليتها في المنزل. الصحيح أنه يخير بين أن يصلي ركعتين في المنزل أو في المسجد، لا دليل على التفرقة. فسنة الجمعة كسنة الظهر، أحيانا تصلى ركعتين يعني كهي في كونها تتعدد. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بركعتين قبل الظهر وركعتين بعد، رغب في ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها، ورغب في أربع قبل الظهر وركعتين بعدها، ورغب في أربع قبل الظهر وأربع بعدها. فهناك إذن أنواع مختلفة يأخذ الإنسان بهذا أحيانا بهذا أحيانا، فكذلك سنة الجمعة أحيانا يصلي ركعتين وأحيانا يصلي أربعا، والله أعلم. أنا عارف إن الكلام بتاع الاختيار بإن ده في البيت ده في المسجد بتاع كلام ابن القيم، ولا أعلم عليه دليل، مفيش دليل أصلا، لا اسأل هو إيه ده، طب وفين ان هو ده امر انه يصلي ركعتين في البيت؟ ما قالوش ان هو لو صليتهم في المسجد صلى اربعه، انه يصلي السنه في البيت كسائر الاوامر. فالافضل انه لو عايز يصلي اربعه يصليهم فين؟ في البيت برضه. صلاه الرجل في بيته افضل من صلاته في مسجده هذا الا المكتوبه، ده عام يشمل كل النوافل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربعه، والحديث الاخر كان يصلي بعد الجمعه ركعتين. وعن ابن عمر انه كان اذا كان بمكه فصلى الجمعه تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى اربعه، واذا كان بالمدينه صلى الجمعه ثم رجع الى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد. وانما سئل رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. صحيح ما ذكرنا ان حديث ابن عمر يدل انه كان بيصلي ركعتين في المنزل، فهذا الافضل. وربما صلى في مكه لاجل فضل ايه؟ مكه، فضل المسجد الحرام. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل الرجل يوم الجمعه ويدهن من دهنه، يدهن شعره، يستعمل الدهن في راسه ليسرح راسه. هل يؤذن الجمعة ثلاث مرات؟ نعم، الأذان الأول الذي يكون عند إرادة جمع الناس في السوق، فمن أراد أن يفعل ذلك سنة عثمان رضي الله عنه فليؤذن عند السوق قبل الجمعة بمدة، يترك الناس السوق ويأتوا إلى المسجد. ثم الأذان الذي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الإمام عندما يصعد الإمام على المنبر. ثم الثالث هو الإقامة، فإنها تسمى أذانا، ليس أن لها ثلاث يعني يؤذن لها ثلاث مرات. فالذي زاده عثمان التأذين الثالث كان عند السوق، فمن أراد سنة عثمان فليفعل ذلك. أما ما صار في عرف الناس اليوم من أنهم يؤذنون قبل صعود الإمام ثم يتركون للناس قدر ركعتين ثم يؤذنون أذانا ثانيا ويزعمون أن هذا هدي عثمان وهو من الخلفاء الراشدين، فكلام غير صحيح، هذا ليس فعل عثمان رضي الله عنه بهذه الطريقه. ولذلك نقول الصحيح ان هذا الامر محدث بهذه الطريقه. واما اذا ارادوا فليؤذنوا الى دار بجوار السوق ونحو ذلك، ومعلوم ان هذا لا يقع. ولذلك نقول ان هذا الامر الراجح فيه ذلك، انه لا يشرع الا بهذه الطريقه لمن اراد. أما كون المسألة فيها اجتهاد ففيها اجتهاد، فلا يغلظ في الإنكار في هذه المسألة، ولو كان يؤدي إلى فتنة بمعنى اختلاف الناس ويعني تنازعهم تنازعا لا تجتمع كلمتهم عليه فليسكت ويفعل كل ما أداه إليه اجتهاده، زي اللي بيحصل في الحرم المكي والحرم المدني، هذا خلاف السنة. نعم، ولكن الامر كما ذكرنا فيه اجتهاد. هل الدعاء بين الخطبتين يوم الجمعه بدعه؟ رفع اليدين لم يرد والله اعلم، وبعض العلماء ينص على بدايته، لكن الذكر عموما والاستغفار ونحو ذلك لا يمنع منه في حال سكوت الامام. قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك، يعني في الترغيب فيه لعظيم فضيلته. كان لا يصلي صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، دليل على فضل صلاة سنة الجمعة في المنزل. رطوبة فرج المرأة في غير وقت الجماع أو الشهوة. رطوبة فرج المرأة ليس هناك تفرقة بين عند أحد من العلماء بين وقت وآخر. من يقول برطوبة فرج المرأة يقول في كل الأوقات، ومن يقول بطهارته يقول في كل الأوقات، وذلك أن الإفرازات واحدة في ذلك إلا في نزول المني، وإنما دل على نجاسة رطوبة فرج المرأة قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يصيب أهله ثم يقحط أي لا ينزل، قال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ، هذا دليل على وجوب الغسل، والغسل هنا ليس من حدث لأن الحدث له الوضوء إنما يدل على ورود الإيه النجس. فالظاهر نجاسة رطوبة فرج المرأة إذا خرج خارج الفرج، أما داخل الفرج فهو كالبول في المثانة، فلا عبرة بأن يعني لا تلزم بأن تستخرج هذه الإفرازات بقطنة أو نحوها، ولو أنها وضعت قطنة إذا كانت سلامة بكثرة الإفرازات وضعت قطنة أو حصاد فمنعت خروجها فهي على طهارتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأمر المستحاضة لأن تتوضأ لكل صلاة قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم القطن، قال لا أصف لك الدم عشان تمنع خروج النجاسة وتظل على طهارتها. فإذا وضعت قطنة أو وضعت حفاض أو وضعت فوطة بحيث لم تخرج النجاسة فهي على طهارتها ولا يلزمها لا غسل ولا وضوء، والله أعلم. لكن إذا خرجت خارج الفرج فهي نجسة على الصحيح ويجب بها الوضوء، والله أعلم. في خلاف في المسألة، في خلاف سائغ فيها، الراجح ما ذكرته عندي للدليل. مدرس يعلم الأولاد دعاء يقولونه بعد رد السلام عليهم دخول الفصل، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا رب إذا شئت جعلت الحزن سهلا. الحديث حسن بذلك فيما إذا استصعب عليه الأمر، لكن لا يجعل سنة بهذه الطريقة من العيال يقولون صيغة جماعية عند كل مدرس يدخل إيه عليهم عند كل حصة يقولوا هذا الدعاء، هذا جعله تبقى اللي هي دي البدعة الإضافية، فهو إن هو يوقف ما لم يرد فيه التوقيت بهذه الطريقة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا يرجع. قراءة سورة العصر بصوت جماعي، صحيح ان هو بعضهم يقرأ على بعض سورة العصر او يقرؤونها معا، لا حرج في ذلك. والله انا كنت ما اطلعتش على تصحيح الحديث قبل ذلك، وبعدين اطلعت على تصحيح الشيخ الألباني لحديث قراءة سورة العصر في خاتمة المجلس. نعم مشروع. نعم. ما الدليل على تحريم الكحول؟ الكحول هو الخمر، المادة المسكرة هو الكحول الإثيلي، إنما صارت الخمر خمرا لوجود مادة الكحول الإثيلي المسكرة وهو الخمر بعينها، وقد قال عز وجل إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والواجب حمل الكلام على حقيقته، قال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فنقول لا يحمل كما على حقيقته ما لم يصرفه صارف، عندنا صارف إلى الرجس المعنوي في الميسر أوراق الميسر والأنصاب والأزلام أو اللي هو سهام الميسر أو نحو ذلك، عندنا صارف هو الإجماع بأن هذه الأشياء نجسة نجاسة معنوية، ولا مانع من حمل المشترك على معنييه خصوصا إذا كان بينهما قدر مشترك أو هو من المتواطئ، والله أعلم. فالأظهر أن الخمر كما فهمها جمهور العلماء من هذه الآية نجسة لا يجوز استعمالها في البدن، لما تستعمل فيما فيه إتلافها مع إزالة آثار النجاسة، والله أعلم. الكحول بقى اللي احنا بنقول عليه هو الإيثايل الإيثيلي المسكر، أما الميثايل فسام، ليس كلمة كحول مطلقا هي تعني الخمر، بنقول المادة المسكرة هي الكحول الإيثيلي، في أنواع من الكحولات أخرى اللي تركيب كيمائي عبارة عن اللي فيه مجموعة OH يسمى كحول، فممكن في كحولات يعني أروماتية وفي كحولات عضوية أخرى غير الكحول الإيثيلي المحرم الإيثيلي اللي هو النجس يعني. نعم خلاص، الخالي من الكحول يجوز شربه، والفيروز والبريل والحاجات دي انا بلغني بعض العاملين في المعامل المركزية بانهم حللوها بعد انتاجها مباشرة فكانت خالية من الكحول فعلا، ونحن نرى الناس يشربونها ولا يحصل لهم سكر، والله اعلم. هذا ما اعلمه في هذه المسألة. في ايه؟ ما هي السي او 2 ده اللي هو ثاني اكسيد الكربون ليس بمسكر. لا الضرر ده، الضرر ده ضرر نسبي عند بعض الناس، واحد معدته تعبانه مثلا. بنقول لما يعرف ان ماده ان العطر ده فيه كحول ايثيلي يبقى لا يستعمله، يبقى نجس، ولو حطه على ايده يبقى يغسله. هل نسخ حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جمع رجل اهلا ثم اقحط يغسل ذكره ثم يتوضا ويغسل ما اصاب المراه ثم يتوضا، هل هو منسوخ؟ نعم، المقصود بالنسخ هنا نسخ عدم وجوب الغسل، واما بقاء الامور الاخرى التي دل عليها الحديث من نجاسه وسوء حوض المراه فهو باق لم يدل عليه نسخ، انما الذي نسخ هو عدم وجوب الغسل، صار الغسل واجبا بالجماع ولو كان بغير انزال، لقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، انزل او لم ينزل. قناه المجد العلميه دي انا ما اعرفهاش، ما اعرفش من هي. والقول هذا